الذي نفتكر إلى مثله وأمثاله، وصل إلى علم الذرة ودله علم الذرة على فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وصل إلى علم الجيولوجيا، والعلماء وصلوا إلى أن سجروا الضوء فأصبح كهرباء فدلهم على الواحد الأحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجحده الجاحد. هذا زغلول راغب النجار، أستاذ وشيخ وعلامة وعبقري من العباقرة، هو ليس معنا فأنا أثني عليه بظهر الغيب. هو واحد من خمسة في العالم في الجيولوجيا، قدموا في علم الجيولوجيا، ثم ربط الجيولوجيا بالقرآن وعلم الإعجاز بالقرآن الكتاب الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. سوف يصل إلى مطار أبها صباح الأربعاء ليلقي محاضرتين، محاضرة في أبها ومحاضرة في الخميس، فلا تفوتكم يا عباد الله لتسمعوا كيف يربط الإعجاز بالقرآن، وكيف يصلك بالواحد الديان، وكيف يحدثك إلى آخر ما انتهى إليه هؤلاء العلماء الذين صعدوا على الأفلاك والخواكب، لأنه درسها دراسة. وسوف يربط لك بالآيات، ومحاضرة واحدة تغسل أدمغة كثير من الناس ممن في رؤوسهم وسوسة. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. ألا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سوف تسمع في تلك الليلة مساء الأربعاء سوف يكون له محاضرة، وقد أعلنت أو الليلة تعلن في الصحف المحلية في المملكة وفي الأخبار المحلية، وهذا الرجل سوف يصل ويحدد المكان في إعلانات تصل في الخميس وتصل في أبها إن شاء الله، إما غد تصل الإعلانات أو بعد غد، لتعرفون المكان الذي سوف يحاضر فيه بإذن الله، وسوف يحضر معه جماعة من العلماء والمشايخ والدعاة ووجوه المنطق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي نزل على رسوله الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير. أما بعد، فيا أيها الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية يسرهم أن يقدموا هذا الإصدار الجديد من إصدارات التقوى، وترتيبه 39 في قائمة هذه الإصدارات. يحتوي هذا الإصدار على قراءة طيبة لسورة آل عمران بصوت الشيخ محمد بن سليمان المحيصني، والتي سجلت عندما أم بها الشيخ المصلين في صلاة التراويح عام 800 و400 للهجرة. أما الآن فمع التلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو